لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس لكونه ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين من أعظم المهام العظيمة الواجبات الجسيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حماية جناب التوحيد من الشرك، ولهذا صلى الله عليه وسلم سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، ومن هذه الذرائع تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، إياك يعني تحقيقا للعبودية لله تعالى، ومن هذه الذرائع التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في وقت شروق الشمس وعند غروب الشمس، ذلك أن عباد الشمس يسجدون أو عباد الشيطان يسجدون في هذين الوقتين، يتبدى الشيطان في هذين الوقتين، فمن كان يعبده فإنه يسجد، ومن كان أيضا يعبد الشمس فإنه يسجد لها في هذين الوقتين، فمن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هاتين الوقتين. ولكن إذا كانت الصلاة صلاة لها سبب فإنه لا ينهى عن ذلك، ينهى عن التحري كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما نهينا أن نتحرى الصلاة في هاتين الوقتين أو في هاتين الوقتين. فإذا كان هناك تحية مسجد أو هناك صلاة كسوف أو هناك صلاة ركعتين طواف بعد الطواف بالبيت أو هناك صلاة فائتة فإنها تصلى، وهذه الصلاة ذات سبب فهي مستثناة من عموم النهي عن الصلاة في هاتين الوقتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. لاتصال هذين الوقتين الذي يسجد فيهما المشركون للشمس في هذين الوقتين بوقت بعد العصر وبعد الفجر، لكن معلوم أنه ثبت في السنة أن من فاتته سنة الفجر فإنه يصليها بعد صلاة الفجر، من فاتته سنة الفجر فإنه يصليها بعد صلاة الفجر ولا حرج. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده المحقق حفظه الله، وهي قوله وقلت هذا النهي مخصص بما إذا كانت الشمس صفراء، أما إذا كانت بيضاء مرتفعة فالصلاة حينئذ مستثنى من النهي، يعني بيضاء مرتفعة، وذلك يعني موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، هذا معنى بيضاء يعني حسناء، وقدروها بمقدار رمح، ثم صلى ركعتين كانتا له كأجر حجة وعمرة تامة. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، وهو ما يسمى بالحسناء، واللي بعضهم فسره من بيضاء لأن الشمس أول ما تبدأ محمرة، وهكذا إذا آلت إلى الغروب وسقط قرصها فإنها تكون حمراء. فقبل ذلك بوقت لا بأس في الصلاة، والله تعالى أعلم. وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. السجود من أعظم وأجل العبادات، ولا شك أنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، ولكنه أشرف من أشرف يعني المواقف في الصلاة، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيه من الدعاء، أو فقمنا أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم إذا ما دعوتم ربكم في سجودكم. السجود لا ينبغي إلا لله، لأن السجود خضوع، السجود خضوع وتذلل، وهذا لا ينبغي إلا لله. ولهذا يعني لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا للواحد الأحد. ولو كنت آمر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهنا الحديث: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، يعني لما رجع معاذ من اليمن، معاذ من جبل، ورأى من بلاد الشام، ورأى الأساء الناس كيف يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول نهى عن ذلك وقال هذا الحديث. هذا الحديث بمناسبة تلك المناسبة، أنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله الواحد الأحد. فالسجود عبادة من أجل العبادات، وقد يأتي السجود يعني بمعنى الانحناء، الانحناء قد يأتي بمعنى السجود، وكان هذا تحية السابقين. وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح إلا إذا وافق ما في شرعنا. الله عز وجل قال لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ادخلوا الباب سجدا هنا بمعنى مطاطعي الرؤوس، لأنه يستحيل أن أحد يدخل على جبهته، لا يستطيع أحد يدخل بابا أو أرضا أو بيتا أو مكانا وهو يمشي على جبهته. لو كان أعظم رجال السيرك لا يستطيع أن يمشي على وجهه، كيف يمشي على جبهته هكذا رجلي فوق ورأسه على الأرض؟ هذا يستحيل. وإنما أراد الله عز وجل أن يخضعوا لله وأن يذلوا لله وأن ينحنوا تواضعا، لأن اليهود معروفين بالكبر، فماذا فعلوا؟ دخلوا يزحفون على استهم على قفاهم ويقولون: حبة في شعيرة. فقولوا حطة، أي احطط عنا يا ربنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا. فدخلوا يزحفون على أدبارهم هكذا كالكلاب ويقولون: حبة في شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما تستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هو الآن الشيخ رحمه الله يريد أن يفسر لفظة لا ينبغي الواردة بالحديث، ويورد موضعها من الكتاب العزيز، في كم موضع وردت في الكتاب العزيز، وماذا تعني لا ينبغي. لا ينبغي يعني يمتنع جدا، ولا ينبغي يعني لا يجوز، لا ينبغي لا تدل على الكراهة، وإن وإنما تدل على التحريم الفعل المنهي عنه. لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، معناه إذا سجد أحد لغير الله فقد ارتكب كبيرا من أعظم الكبائر، وقد وقع في الشرك الذي هو أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، لأن هذا من شرك الإلهية ومن شرك العبادة. ثم أورد الآية: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أن يمتنع ولا يجوز قدرا، ولا يليق بالله عز وجل المنزه عن الولد أن يتخذ ولدا. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا ليس له ولد وليس له صاحبة وليس له معين وليس له نظير ولا مثيل. وأيضا أورد الآيات التي تليها فقال: قال الله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله، هذا في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا يليق بالنبي الذي يتنزل عليه الوحي أن يكون شاعرا، مع أن من الشعراء من استثناهم الله عز وجل من الغواية واتباع الهوى، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا إلا الذين آمنوا. فإذا كان إمام المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم نزهه الله عز وجل عن الشعر وعن نظم الشعر ليبقى جناب هذه العقيدة وهذه الدعوة وهذه الشريعة محفوظا من أن يقال إن هذا، وقد رموه المشركون بالشاعر، وما هو بشاعر، وبالساحر، وما هو بساحر. وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون تتمة فيه. وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فإذا علمنا من خلال هذه الآيات ومن خلال الحديث المتقدم أن لفظة لا ينبغي معناها لا يمتنع امتناعا شديدا ولا يجوز بحال، ويمتنع في حق الله تعالى أن يسجد لغيره جل جلاله أو أن يصرف شيء من العبادات لغير الله تعالى، لأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من العبادات إلا للمعبود بحق جل جلاله، إلا لخالق السماوات والأرضين، إلا للذي ليس كمثله شيء، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره. هو مثل للشرك بالفعل من خلال قوله لا ينبغي السجود إلا لله، هذا شرك بالفعل، كما الطواف بالقبر شرك بالفعل، كما حلق الرأس تذللا للشيخ وإظهارا لعبوديته له، هذا شرك بالفعل. نعم. كما هو أما الشرك في اللفظ فالآن هو يضرب أمثلة، الشرك في الفعل تقدم مثاله، الشرك في اللفظ ستأتي أمثلته، وكل ذلك مناف ومناقض لقول الله تعالى ولما تعبدنا الله به في صلاتنا في أم الكتاب إياك نعبد، كل هذا يتنافى مع إياك نعبد، أي نخصك يا رب بالعبادة ولا نعبد سواك. وقد تقدم أن تقديم المفعول أو تقديم المعمول على العامل يفيد إيش؟ حصل. كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم بن حبان. من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، هذا الشرك أصغر، ليس شركا أكبر مخرج من الملة، لكنه كما قال علماؤنا أشد حرمة من الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم. يعني الشرك الأصغر أشد حرمة من كبائر الذنوب. فهذا حينما يحدث بغير الله هذا إنما يعظم غير الله أو ينزل الغير منزلة الله، لأن الحلف هو التعظيم. الإنسان ما يحلف إلا بمن هو معظم عنده. والآن قد فتنت الناس للأسف في مشارق البلاد ومغاربها، في كل الدنيا يحلف، تجد واحد يحلف بشارب، يضخ بشاربه كثيرا يطلقه حتى يصبح يعني مثل السايكل هذا، فيأتي يبرم هكذا ويقول: وشاربي، كأنه شارب أصبح مصحفا، مع أنه يعني كل اليوم وهو يعني يأتي عليه يلوث بالمخاض وغيره، وفي النهاية يلقيه في القمامة. ولئن نسيت لن أنسى رجل رأيته في باكستان قبل أكثر من 30 سنة، قد ضخم شاربه هكذا وكان عزيز عنده هذا الشاب، فقلت له: لماذا تفعل هذا؟ هذا فعل المجوس، حلق لحيته وأطال شعره. قال: والله هذا شاربي عزيز علي، وأنا منذ 15 سنة وأنا يعني مطلق وأتعاهد. قال: أليس، قلت له: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أعز عليك من شاربك؟ قال: بلى طبعا. قلت: فإنه قد أمرك وأمر أمته بأن حف الشارب وعفو اللحى، فأنت عكست وخالفت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا فاعمل بوصيته واستمسك بهديه. وما هي إلا إبقال. اعتذر كثير وقال: والله هذا شديد على نفسي وعزيز علي، وهذا شارب من 15 سنة وأنا بربي فيه وبتعاهده، يعني صار كأنه قط مدلل ولا كأنه شيء يعني له ارتباط وثيق به. فقلت: لكن حبك للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعك له ينبغي أن تؤثر على ذلك. فما هي إلى يومين حتى جاءني ما شاء الله قد حف شاربه وبدأ بمشروع إعفاء اللحية، فحمدت الله ودعوت له بخير. الشاهد أنه هذا يحلف بشاربه وهذا يحلف بشرفه، شرفه يعني عرضه، أو يقول: وعرضه وشرف أمي وشرف أخواتي، وهذا يحلف بالأمانة، وهذا يحلف بأبيه، وهذا يحلف بأمواته أو بتربة أبيه، وكل هذه أيمان شركية ليست مناقضة للتوحيد، وكل هذه من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض الجهلة يدخل عليهم الشيطان يقول لك: كيف أحلف بالله وأكذب؟ لا، بروح بحلف بشاربي أو بحلف بشرف أمي أو أختي أو بحلف بكذا وكذا، ولعل هذا يكون أنجلي، أنه يعرف من نفسه أنه يكذب. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله على الإطلاق فقد أشرك. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني أولا ننبه إلى أن الأصل يعني كانت الحسن وسفيان، فأشار المحقق حفظه الله إلى أنه الحسن بن سفيان. طيب، والموضع الثاني كذلك. هذا الحديث يعني هذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرتهم على التوحيد ومدى وشدة إنكارهم لمن وقع في الشرك الأكبر، لأن بعض المشايخ في زماننا قد يتساهلون في إنكار مثل هذا المنكر، يسمعون العوام يحلفون بغير الله، يقول لك ما هو يمين له وهو غير قاصد وقصده حسن، فيسكتون عن هذا فيفشو الحلف بغير الله في العامة وفي الناس. إن سكوت العلماء عن مثل هذه المعاصي ومثل هذه المخالفات هو الذي يجرئ الناس على الاستمرار في هذه المخالفات الشرعية. فالعالم ابن عمر عالم، ابن عمر من علماء الصحابة، من كبار علماء الصحابة، يسمع رجل يحلف بالكعبة يقول والكعبة، الأصل أن يقول ورب الكعبة. الكعبة مكان شريف مقدس لنسبته إلى الله، بيت الله نسبة تشريف، هل يجوز أن نحلف به؟ لا، لأنه مخلوق. لا يجوز أن نحلف بالحجر الأسود الذي نزل مع أبينا آدم من الجنة، لا يجوز أن نحلف بجبريل عليه السلام رئيس الملائكة، لا يجوز أن نحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لأن الحلف بغير الله شرك. فابن عمر ينكر على هذا الرجل الذي سمعه يحلف بالكعبة، قال له ويحك، يعني كلمة يعني لوم وعذب وزجر، ويحك لا تفعل، يعني لا تأتي بقول قد ينقص توحيدك وإيمانك، لا تفعل، أي بمعنى لا تقول، لا تفعل بمعنى لا تقول، لا تحلف بغير الله. فإني سمعت رسول الله، رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال له لا تفعل، وقال وأسند أعمالها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ في الزجر، لأنه لو قال له لا تفعل فإن هذا شرك، قد لا يكون الرادع والدواعي والهمم متوفرة للانتهاء عن هذا، كما لو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فهو لما نهاه عزى ورفع هذا النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. وبعض أرباب الطرق والمريدين تعظيما لشيوخهم إذا قلت له احلف بالله يحلف كاذبا، وإذا قلت له احلف بشيخك أو لم تقل له احلف بشيخك، قيل له احلف بشيخك فإنه يخاف، لأنه يظن أن شيخه ممكن له تصرف، ممكن يؤذيه، ممكن يسبب له التواء الوجه، ممكن يسبب له الشلل، ممكن. فهذا ظنهم، يعظمون شيوخهم أكثر من تعظيمهم لله، وهذا ظنهم بالله أرداهم فأجعلهم من الخاسرين. وهكذا الرافضي إذا يعني امتحن يعني أئمتهم طلب منه أن يحلف فإنه يحلف صادقا، ولكن عند الحلف بالله يحلف كاذبا، لأن دينهم الكذب، ودينهم القائم على الكذب وعلى التقية، فهنا تقية وهناك لا تقية مع شيوخهم ومع أئمتهم. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. طبعا هذا الحديث من الحديث الصحيحة المحتج بها، والرسول عليه الصلاة والسلام قد سمع رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: أجعلتني لله ندا، أي نظيرا ومثيلا، لأن الواو واو التشريك، واو التشريك يعني أشركتني بالله، جعلتني في منزلة الله، في مرتبة الله. قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله، وفي رواية: قل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله ثم شئت، لأن حرف ثم يفيد، لا يفيد العطف، يفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي، يعني مشيئتك يا رسول الله بعد مشيئة الله. مشيئة الله كما تليق بكماله، ومشيئة المخلوق كما تليق بعجزه وضعفه. وبعد مشيئة الله، اعتمادي على مشيئة الله الكاملة، أعتمد على مشيئتك بمقدارها وبالمقدار الذي يقدر عليه. فهذا معنى ما شاء الله ثم شئت. فإيش الفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت؟ فرق واسع شاسع كما بين المشرق والمغرب. ما شاء الله وشئت، الواو واو عطف تفيد التشريك يعني المشاركة، وجعل الله والرسول في مرتبة واحدة، فأن يقول ذلك إذ مرتبة المخلوق لا ترقى إلى مرتبة الخالق بحال. ومثل ذلك كما سيورد المؤلف أن يقول القائل: توكلت على الله عليك، ما لي إلا الله وأنت، إيد الله وإيدك، الله الشافي وأنت يا دكتور. كل هذه عبارات شركية، كلها فيها واو العطف أو واو التشريك التي تجعل المخلوق في مرتبة الخالق، وتجعل العبد في مرتبة المعبود، فكل هذه عبارات شركية. فإذا هنا الحديث له روايتان: أجعلتني لله ندا، أي نظيرا ومثيلا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. كان ولا بد، يعني كان ولا بد، تريد أن تذكر مشيئة المخلوق فتقول: ما شاء الله ثم شئت يا فلان. أما هنا الرواية هذه: ما شاء الله وحده، المشيئة لله الواحد القهار. أثبت الله عز وجل للمخلوق مشيئة، لكن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق. نعم. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، فقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليه، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. هذه عبارات يذكرها المؤلف وهو في القرن التاسع، في القرن التاسع الميلادي، ونحن الآن في القرن الخامس عشر. كثرت هذه الألفاظ حتى أن بعض أهل العلم أفردوها في مصنفات المناهي اللفظية والألفاظ الشركية. فهنا من هذه الألفاظ اللي يذكرها المؤلف، وهي كانت في زمانه وفي زماننا أكثر، لعلها زيادة أضعاف، قول بعضهم: فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله عليك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كان ولا بد فتقل: أنا متوكل على الله ثم عليك. بعد أن أتوكل على الله تمام التوكل، أتوكل عليه بمقدار قدراتك المحدودة. أنا في حسب الله وحسبك، يعني حماية وكفاية، أنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل أي كافيني الله. فهنا أشرك المخلوق مع الخالق في أن جعله حسيبه كما جعل ربه حسيبه، فسواهما في ضمير واحد. ما لي إلا الله وأنت، الصواب ما لي إلا الله ثم أنت، وهذا من الله ومنك، الصواب إن كان ولا بد هذا من الله ثم منك. ما ينبغي أن نعطف المخلوق على الخالق ونجعلهما في مرتبة واحدة. هذا من بركات الله وبركاتك، كل هذه عبارات شركية، أو كل هذا من خير الله وخيره، هذه كلها عبارات شركية لا تدل. والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، يعني كأنه ألغى الله في الأرض، مع أن الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، أي تعبده أهل السماء وتعبده أهل الأرض. فكل هذه عبارات شركية وقع فيها كثير من المسلمين، وللأسف لا يجدون من ينكر عليهم من العلماء، إلا من كان من علماء أهل التوحيد أهل الكتاب والسنة، علماء المدرسة السلفية المباركة الذين جعلوا التوحيد شغلهم الشاغل، لأنه أصل الأصول، ولأنه يعني أساس دعوة الأنبياء. وزن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا، يعني جعل المخلوق أحد الناس اللي هو ليس بنبي. إذا كان من جعل النبي اللي هو سيد ولد آدم سيد الأنبياء والمرسلين جعله ندا لله حينما قال له ما شاء الله وشئت، فكيف بمن قال لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فقال لأدنى أمة محمد ما شاء الله وشئت. فإذا كان إذا قالها للرسول عليه الصلاة والسلام الذي فضله على أمته فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أمته، فكيف يكون ذلك؟ لكن الشرك شرك، يعني لو واحد حلف بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، حلف بغير الرسول ممن هو دونه بكثير فقد أشرك، فالشرك شرك. حلفت بغير الله قد أشركت، حلفت بغير الله ممن لو كان جبريل عليه السلام أشركت، حلفت بغير الله مما لو كان دون جبريل دون محمد صلى الله عليه وسلم دون الصحابة دون أبي بكر دون عمر دون أدنى مرتبة في هذه الأمة فإنه يكون شركا ولا فرق. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. هو يمثل على توحيد العبادة الجملة فالعبادة المذكورة في قول إياك نعبد، يعني ماذا تعني إياك نعبد؟ هذا الجزء من الآية ماذا يعني؟ يعني هذه أمثلة وإلا فالعبادات كثيرة نوعها كثيرة، يعني أن لا نسجد إلا لله، لا نتوكل إلا على الله، لا يكون عندنا إنابة إلا لله، لا نتقي إلا الله، لا نخشى إلا الله، لا نتوب إلا لله، لا ننذر إلا لله، لا نحلف إلا بالله، لا نذبح إلا لله، لا نسبح إلا الله، لا نكبر، لا نؤلل، لا نستغفر، لا نحلق رؤوسنا إلا خضوعا وتعبدا لله، لا نستغيث إلا بالله، لا نستعيذ إلا بالله، وغير ذلك. فهي عبادات كثيرة، لكن المقصود ضرب الأمثلة إن كل عبادة لا حتى نحقق معنى إياك نعبد لابد أن نحصرها في الله ونصرفها لله تعالى لا لأحد سواه. وفي مسلم الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. هذا الحديث يعني الذي أخرجه الحاكم عن الحسن عن الأسود السري مختلف، المصنف المؤلف يعني حكم عليه بالصحة، لكن الإمام الذهبي يعني ذكر أنه فيه مصعب ضعيف، يعني راوي اسم مصعب فيه ضعف. لكن على كل حال هذا الحديث يشهد له الأحاديث المتقدمة. يعني هذا الرجل جاء قال: يا رسول الله لا أتوب إليك، إني أتوب إليك، يا اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام كما يغضب أرباب الطرق حينما يقول له المريد يعني أين أنت وأنت أنا لا أعبدك وإنما أعبد الله، أنت لماذا تريد منا أن نغلو فيك؟ هذا اسم اعتراض، هذا طرد من الطريق، حتى لو كان دفاعا عن التوحيد عند هؤلاء. فالتوحيد يتلاشى، التوحيد هو أن تخضع لشيخك. التوحيد عند الفرق، كثير من الفرق، أن تلغي نفسك وأن تذوب في شيخك، في حب شيخك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فقال: عرف الحق لأهله. المقصود أنه هذه العبادة وهذه التوبة لا تكون إلا لله، فهي حق لله، فالله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة الإلهية. كلمة إلهية إياك نعبد، هنا يعني بعد أن ذكر الشرك في الأفعال والشرك في الأقوال ذكر أن شرك الإرادات يعني المقاصد والنيات هذا البحر الذي لا ساحل له، لأن هذا أمر متعلق بالنية الخفية، ولهذا كان الرياء أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، قال: أخفى أخشى ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا يصنع يعمل العمل للتسميع ليذكر، وهذا من أجل أن يشار إليه بالبنان، وهذا من أجل أن ينال الحظ عند الناس، وهذا من أجل متاع زائل. فلهذا الإرادات يعني المقاصد والنيات شركها واسع واسع كثير، لأنه كل إنسان يبتغي بعمله غير الله مهما كان هذا الغير فإن هذا من شرك الإرادات ومن شرك النيات. فلهذا يقول ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول عليه الصلاة والسلام: سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجاهد للذكر، الرجل يجاهد شجاعة، الرجل يجاهد حمية، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا هذا هو شرك الإرادات. قال: فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه، يعني أن تخلص في أقوالك وأفعالك وإراداتك ونيتك لله تعالى. إذا كنت كذلك فقد حققت معنى هذه الكلمة: إياك نعبد. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شيخ، سؤالك. سألوني في المادة بارك الله. نعم. كان المؤلف رحمه الله تعالى جعل شيئين شيئا واحدا. جعل إيش؟ جعل شيئين شيئا واحدا. فكونه يعني بالجملة، فالعبارة المذكورة بقوله تعالى: إياك نعبد، هي السجود والتوكل والإنابة. لأنه بدأ لم يقول أن التوكل داخل في الاستعانة، والإنابة داخل في العبادة. ما رأيكم في ذلك؟ يعني التوكل من، وإن كان الاستعانة، الاستعانة أيضا من توحيد العبادة أيضا. كما لا نعبد إلا أنت نستعين إلا بك، لكن فيه عموم وتخصيص. الخلق لا يستغنون عن عون ربهم. يعني يرد في الكتاب العزيز ذكر مجمل وذكر مفصل. فالخلق لا يستغنون عن عون ربهم رمشة عين، وهم حينما يستعينون بالله إنما يذلون في الاستعانة بالله، يكونون ذليل خاضعين. فهذا من العباد، يكونون عابدين لله سبحانه وتعالى، ما في تنافي بركاته.